بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وقفنا عند القاعدة 15 من قواعد الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، أخذنا قدرا يسيرا منها ونتابع الدرس فيها، فإن أمكن إتمامها ننتقل إلى القاعدة التي تليها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال القاعدة 15: إذا استصحبنا أصلا أو أعملنا. هذه يبدو لي أيها الإخوة القاعدة بأن فهمها غير واضح للبعض، ولكن بإذن الله آخر الفصل ستتبين إن شاء الله، سنأتي إلى مسائل فيها تعقيد ولكن سنقف عندها ونتبين، فإن لم تتضح القاعدة فما أعتقد أنه يمكن إيضاح أكثر من ذلك، لأن القاعدة هذه أصلا إذا أعملت أحدهما لا يلزم أن تعمل الآخر، ظاهرا إذا عملت بأحدهما فإنك تهمل الآخر، هي تدور حول هذا الأمر، يعني لا يلزم من إعمال أصل إعمال أصل آخر، يعني لا يلزم من إعمالك لأصل أن تعمل أصلا آخر، ولا يلزم من إعمالك ظاهر أن تعمل ظاهرا آخر، هي تدور القاعدة حول هذا الأمر. قال: إذا استصحبنا أصلا أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته، وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه. يعني يوجد معارض آخر، يعني فهل تأخذ بذلك اللازم أو لا؟ الجواب: إذا عملت هذا فإنني أغفل وأهمل الآخر. قال: وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه، أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله. إن شاء الله تتبين عن طريق الأمثلة. لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح. هي قلت لكم تدور حول أنك إذا أعملت أصلا ووجدت أصلا معارضا له فلا يلزمك أن تأخذ بالآخر الذي لزم عن فعل ذلك الأصل، بل خذ بهذا الأصل واضرب صفحا على الآخر، وكذلك الحال في الظاهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها إذا رمى حيوانا مأكولا بسهم ولم يوحه. هذه من الصور ومن الأمثلة التي توضح إن شاء الله، يعني إنسان رمى صيد، أنتم تعلمون الأصل في الحيوان أن يذكى، كما قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. يرجع إلى بعض الأشياء المنخنقة وما بعدها، أنك إذا أدركتها وفيها الحياة فإنك حينئذ تذكيها فتصح، إلا أنه استثني من ذلك ماذا؟ الصيد كما مر بنا. قال: إذا رمى حيوانا مأكولا بسهم ولم يوحيه. علقتنا في الدرس الماضي على كلمة مأكول، وقلت إن المؤلف رحمه الله قصد لأن المأكول في الأصل فيه الطهارة، فإذا وقع في الماء فتكون النجاسة نتيجة أنه ميته، والكلام هنا لا يتعلق بكونه مات ثم وقع، ولكن هو أصيب ذلك الصيد طائرا أو حيوانا ثم إنه وقع في ماء قليل، لأنه لو كان في ماء كثير يختلف الحكم، ماء قليل وتردد، هل القتل كان بسبب ماذا؟ الرمية التي أصابت، أو بسبب الماء كأنه خنقه في ذلك فكان أيضا. إذن المسألة متردد فيها، ولذلك ستجدون أن المسألة هذه تنطبق على قاعدتنا تماما، لأن المؤلف سينتهي إلى أن هذا الصيد محرم لأنه ميت لأنه نجس، وينتهي إلى أن الماء طاهر لأن الأصل بقاء الطهارة. إذن هنا وجد عندنا ماذا؟ صيد رمي في الماء وقع في ذلك الماء القليل فلم يؤثر في طهارته، فما لزم منه وجود شيء آخر، يعني كون الطائر أو الطير أو الحياة وقع في الماء لم يؤثر على طهارة الماء. قال بسهم ولم يوحه. ما معنى لموحه؟ يعني لم يقتل، لأن التوحية عدم التوحية إنما هي عدم الإسراع، فإذا وحى يعني أجهز عليه فلم يبقى به إلا رمق. فوقع في ماء يسير فوجده ميتا فيه. إذن لما وجده ميتا في الماء، الرسول صلى الله عليه وسلم نص على الغريق، لأنه قال إذا رميت الصيد فأدركته بعد يوم أو يومين وليس فيه إلا أثر سهمك فكل. قال عليه الصلاة والسلام فكل، يعني كل منه إلا أن يكون غريقا. وفي بعض جاء في غير الصحيحين قضية يكون أعانه على ذلك شيء آخر مما الحيوانات التي تلدغ وغيرها. قال فوجده ميتا فيه فإن الحيوان لا يباح. لماذا لا يباح؟ لأنه مشكوك فيه. طيب قد يسأل سائل لماذا؟ لماذا الآن بعد قليل سنقول الماء نحمله على الطهارة وهذا لا؟ لأن الأصل ماذا في الحيوان؟ هو التذكية. إذن نحن نستصحب حكم الأصل الذي قال المؤلف، بدأ القاعدة استصحاب حكم الأصل، فنستصحب حكم الأصل في الحيوان ما هو؟ هو التذكية، وكل حيوان لا يذكى فهو حرام إلا ما استثني من الصيد، وهذا حيوان مات لا ندري ربما مات خنقا، وحينئذ نرده إلى أصله، والأصل هو التذكية. فلو أنه لحق به وذبحه قبل يعني أن يموت كان ذلك صحيحا وانتهى، أو لو أنه انتشله من الماء قبل أن يموت أيضا يكون مات بسبب سهمه، لكنه إذا أدركه يذبحه. قال فإن الحيوان لا يباح خشية أن يكون الماء أعان على قتله. إذن الماء ليس متيقنا أنه هو الذي قتله، لكنها شبهة مشكوك، وهذا هو اللازم، يعني اللازم أنه مشكوك ماذا؟ في حرمته. فإذا كان مشكوكا في حرمته فهل نغلب ماذا؟ الحلية والحرمة. نرد الأمر إلى الأصل كما قال، نستصحب الأصل الذي وضعناه، الأصل في الحيوان أن يذكى كما قال تعالى إلا ما ذكيتم، وهذا لم يذكى إذن يكون ناجسا ويكون محرما. يبقى القسم الآخر، هل سيؤثر في الماء؟ هو مفروض اللازم الذي يعني مشينا عليه أنه يؤثر في الماء، لكن هذا سيأتي بالعكس. نعم. قال خشية أن يكون الماء أعان على قتله، والأصل تحريمه حتى يتيقن وجود السبب المبيح له. والسبب المبيح كانت الذكاء هنا الأصل، وهي غير موجودة. حينئذ في هذه الحالة ماذا نعمل؟ نقول بأنه ميتة أي نجس. قال ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء أيضا. يقول المؤلف رحمه الله لا يلزم من حكمنا بحرمة هذا الصيد أن نحكم على الماء بالنجاسة. لماذا؟ لأننا كما رددنا الحيوان إلى أصله وهو التذكية، نرد الماء إلى أصله وهو أن الأصل في المياه الطهارة، فرددنا هذا إلى أصله وهذا إلى أصله، فتعارض ماذا؟ أصلان، فأسقط موضوع الميتة وبقي صحيحا موضوع طهارة الماء. قال: ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء أيضا لحكمنا على الصيد بأنه ميتة، بل يستصحب في الماء أصل الطهارة. يستصحب في الماء أصل الطهارة، وأصل ماذا؟ الماء والطهارة، فاستصحبنا حكم الأصل. إذن عندنا أصلان، وحينئذ رجحنا أحملنا بأحدهما وتركنا الآخر ولم نأخذ به. الأصل أن يعترض على هذا فيقال: أنتم قلتم بماذا؟ بأن هذا الحيوان حكمتم عليه بأنه ميتة، وإذا كان ميتة فإنه ينجس الماء، لأن الميتة تنجس ماذا؟ نجسة، فتنجس الماء. هذا لازم، يعني هذا لازمه أن يترتب. فنرد ونقول: لا، لا يلزم ذلك، لأننا نرد الماء إلى أصله، والأصل في المياه الطهارة، فنبقيها على أصلها. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال رحمه الله: بل يستصحب في الماء أصل الطهارة فلا ينجسه. ما معنى يستصحب؟ يعني كأنك تتخذ الحكم الشرعي صاحبا لك، يعني تلزمه في هذه الحالة لتسير أنت وياه، فتنتهي إلى أن المياه طاهرة، لأن معنى استصحب من الصحبة. أنت تقول فلان استصحب فلان، صار صاحبا له، يعني اتخذه صاحبا له وصار ملازما له. قال: فلا ينجسه بالشك، ذكره ابن عقيل رحمه الله في فصوله. قال رحمه الله تعالى: ومنها. وأيضا لا تنظروا، لا تأخذوا أيها الإخوة بأن المسألة مسلمة ليس فيها خلاف، لا، لكن نحن سرنا على ما سار عليه المؤلف وهو رأي الأكثر. لكن هناك من يرى أيضا أن الماء يتنجس، لأنه ما دام تنجس الحيوان وهو ميت ووقع فيه، يعني حكمنا عليه، فالماء مشكوك فيه. ولكن نحن نقول: اليقين لا يزول بالشك، فالأصل في الماء أنه طاهر، هذا يقين، والشك ورد عليه، فنطرح الشك ونبقى على اليقين، عملا بالقاعدة التي استند إلى الأحاديث سبق أن أشرنا إليه، وقلنا إن هذه القاعدة ترجع أيضا إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذا مثال أعتقد أنه واضح، كأنه جلى لنا بعض القاعدة، وستأتي أمثلة إن شاء الله أخرى توضح أكثر. هذا بالنسبة لتعارض الأصلين، أصل لا لازم عن ماذا الأخذ به، وجود أصل آخر طرح وهو موضوع الميتة. قال رحمه الله: ومنها لو قال لامرأته في غضب. الآن هنا سيأتي ظاهر على الظاهر، يعني المؤلف وفى بما ذكر في قاعدته الأول، أصل عارضه أصل، هنا ماذا؟ ظاهر سيعارضه ظاهر. هذا المثال أيضا انتبهوا له، في وجود ظاهر يعارضه ظاهر آخر. نعم. قال: لو قال لامرأته في غضب اعتدي. انتبهوا لكلمة غضب، هذه لو حذف كلمة غضب ما صلح أن يستدل به على القذف. شوف دقة الفقهاء رحمه المؤلف، لكي يطبق الأمثلة على قاعدته أضاف الغضب، لأن كلمة اعتدي لما يقال كأنها من العدة، فلا بد أن تكون هناك قرائن صاحبتان. إذا كانت هذه القرائن التي آثرته خلاف تتعلق بالنسب وفي الطعن فيه، إذن يكون الأمر متعلقا بالقذف. إذا كان الغضب متعلق بأمور اختلف حولها وهددها الزوج وأخرجها إلى بيت أهله وقال اعتدي، يكون جانب الطلاق ماذا أولى. إذن هنا ظاهران، الظاهر الأول هو ماذا؟ القذف. لماذا هنا على أساس أن نقدم أن نأخذ بالقذف؟ لماذا؟ أنه أراد القذف هنا كأننا هنا أخذنا بالقرين، القرين هي الغضب التي أثرته، ثم ما ذكر المؤلف بأنه أتبع ذلك بما يدل على القذف أو صرح به، فهنا غلبنا موضوع القذف وأهملنا موضوع الطلاق. لكن لو نظرنا نظرة أخرى وقلنا: لا، كلمة اعتدي هذه من كنايات الطلاق، وهي حقيقة ليست من كنايات القذف إلا أن يصحبها غيرها، لكن كلمة اعتدي عندما يقول أو الحق بأهلك أو نحو ذلك، هذه من كنايات الطلاق المعروفة. إذن لماذا نعمل الظاهر هنا لو قلنا بالطلاق لأنه صاحبه أثر من أثار الطلاق وهو كلمة اعتد. فهل التي تقتف تعتد؟ لا. من التي تعتد؟ هي المطلقة. إذن نرجح هنا الظاهر، يعني نرجح الطلاق ظاهرا على أساس أن اعتد أثر من أثار الطلاق، يعني القضية مترددة. فنحن إذا رجحنا جانب ماذا القذف أهملنا الظاهر الآخر اللازم وهو قضية الطلاق، وإذا عملنا بالطلاق أهملنا جانب القذف، وحينئذ ناتي إلى الأحكام التي تتركب. لماذا جاء المؤلف بالأمرين؟ لأنه حقيقة المسألة مترددة بينهما. فكلمة قال ذلك في غضب، وصدرت منه إشارات تشير إلى القذف، بل قال ربما صرح بالقذف، فهذا تأخذ منه أنه أراد القذف. هناك ذكر اعتدي، والاعتداد يكون في الطلاق، وقال ذلك في حالة غضب، وغالبا ما يصدر الطلاق في حالة غضب، فإنه في هذا الجانب نغلب جانب الطلاق ونهمل جانب القذف. قال لو قال لامرأته في غضب اعتدي وظهرت منه قرائن تدل على إرادته التعريض بالقذف. ظهرت منه قرائن، كان يقول مثلا أنا لست بزانية وأنا نسبي كريم أو نسبي صافي وغيري نسبه فيه، فيأتي بعبارات لها مفاهيم تشير لأنه يقذف زوجته. قال تدل على إرادته التعريض بالقذف أو فسره بالقذف، أو حتى مثلا قيل له ما قصدك، يكون أحد جالس عنده والزوجة قالت له ما قصدك باعتدي، قال قصدي القذف ما قصدي الطلاق، هو فر من شيء فوقع في آخر. وإذا كان قصده حينئذ القذف فسيترتب عليه الحد لأنه فسره. نعم. إلا إذا عفت هي لم ترفع فهذا الأمر راجع لها. قال أو فسره بالقذف فإنه محد بذلك، يعني فإنه محد يعني يحد بذلك، يعني إذا فسر اعتدي في حالة الغضب قال أردت ما أردت الطلاق وإنما أردت القذف، أصبح الظاهر هنا إنما هو القذف. هل يلزمه حد؟ الجواب نعم. متى يلزم الحد؟ إذا رفعت المرأة أمره إلى الحاكم، لأن القذف حق لها، فإن رفعته فنعم وإن لم ترفعه فلا. قال وهل يقع به الطلاق لأنه كناية اقترن بها غضب؟ وهل هو مكتوب عندكم كنا أظن بدون، فأكمل ماذا؟ الأخطاء كثيرة في الحاشية خاصة وأنا لا أقرأ الحاشية كثيرا. نعم. قال وهل يقع بها الطلاق لأنه كناية اقترن بها غضب؟ لماذا؟ هو قذف، فلماذا قال المؤلف يقع به الطلاق؟ لأن كلمة اعتدي غالبا هي كناية في الطلاق، فربما أراد بذلك الطلاق ولكنه فسره بالقذف، فهل يعني في هذه الحالة يكون ماذا؟ طلاقا أم لا؟ نعم. قال وهل يقع به الطلاق لأنه كناية اقترن بها غضب وهل يحد معها؟ قال ذكر ابن عقيل رحمه الله في المفردات احتمالين. أما حقيقة أنه يحد فلا، لأن الحد إنما يكون بالنسبة للقذف، أما الطلاق فليس فيه حد. قال ذكر ابن عقيل في المفردات احتمالين أحدهما، يعني في مفردات المذهب، كل مذهب تجدون له مفردات. ما معنى مفردات؟ يعني المسائل التي ينفرد بها إمام المذهب عن الأئمة الثلاثة. قال ذكر ابن عقيل رحمه الله في المفردات احتمالين أحدهما، وبه جزم في عمدة الأدلة، أنه يحد لأنهما حقان عليه فلا يصدق فيما يسقط واحدا. وأنا أرى أن هذا أنه يحد بالنسبة للطلاق ضعيف، أما بالنسبة للقذف فنعم، لأن الطلاق لا علاقة له حقيقة بماذا، لأننا إذا غلبنا هنا الطلاق زال القذف في هذا الموضع وأهملنا القذف وبقي الأمر متعلقا بالطلاق. قال لأنهما حقان عليه فلا يصدق فيما يسقط واحدا منهما. قال والثاني لا يحد، وهذا هو الأولى وهو الراجح. نعم. لأنه لو كان طلاقا لم يكن قذفا لتنافيهما. نعم، لأنه ما يجتمع حقيقة الطلاق والقذف في وقت واحد، لأنه إذا كان مثلا القذف كناياته صريحة أصبح قذفا لا يمكن أن يسمى طلاقا، ولذلك المؤلف سيعلق عليه رحمه الله. قال: والثاني لا يحد لأنه لو كان طلاقا لم يكن قذفا لتنافيهما. قال ابن عقيل رحمه الله في معنى تنافيهما بأن كنايات، انتبهوا لهذه الكلمة، في معنى تنافيهما، نعم، بأن كنايات القذف في حالة الخصومة كالصرائح. يعني المعروف عند الفقهاء أن كنايات القذف في حالة الخصومة والنزاع والجدل واللجج تعد بمثابة الصريحة، وإذا كان الصريحة فهي قذف، وإذا كان قذفا صريحا فلا هنا طلاق في هذا الموضع. نعم. قال: بأن كنايات القذف في حالة الخصومة كالصرائح، وصرائح القذف يعني كالصرائح، يعني كجمع صريحة، يعني كالصريحة. نعم. وصرائح القذف لا يقع به الطلاق. ثم ذكر مسألة القذف بالكنايات أنها صرائح في حال الغضب. إذن المؤلف ابن عقيل رحمه الله وضح لنا المسألة وجلاها. نعم. قال رحمه الله: ومن هذه القاعدة الأحكام التي هذا هو المهم هنا حقيقة، فانتبهوا له جيدا. يعني هذه المسألة التي أوردها المؤلف تحتاج إلى انتباه. المؤلف أدخل مسائل عامة أولها قد يكون واضحا ما يتعلق، أما الباقي فلا، فنأخذها ونقرأها بتأمل، لأنني أود أن يفهم الإخوة الطلبة وألا يذهبوا يعني من هذه القاعدة وهي مهمة دون أن يخرجوا بنتيجة. نعم. قال: ومن هذه القاعدة الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض. شوف، أحكام يثبت بعضها دون بعض، قد يثبت حكم لكن لا يلزم من هذا الحكم أن يثبت الآخر، إذن هو قاعدتنا تماما. ثبت نسب، ما يلزم من ثبوت النسب ثبوت عدة أو ثبوت رجعة أو غير أو مهر أو غير ذلك، لا، قد يثبت حكم ولا يلزم من ثبوته ثبوت حكم آخر. قال: ومن هذه القاعدة الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض، كإرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله. انظر، كإرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بإقراره. ما هذه مسألة نراها أوضح الأمور التي سيذكرها المؤلف. هذه المسألة هي أولا قضية النسب أيها الإخوة، نحتاج إلى أن نرجع قليلا، والإخوة الذين درسوا الفقه قد يكون الأمر واضحا، الذين درسوا الفقه بتمعن، أما الإخوة الذين دراستهم سطحية أو في بداية الأمر يحتاجون الأمر. الأصل أيها الإخوة أنه لو ادعى إنسان نسب إنسان أضافه إلى آخر في حياته فلا اعتبار له، لأن الإنسان ليس له حق على غيره، ليس له حكم. حتى لو ادعى أحد أبناء رجل أن له أخا فقال هذا أخي وأبوه حي، ليس له ذلك، لأن الإنسان لا يقر على غيره. هذه قاعدة أصل متفق عليه بين العلماء، لا يقبل إقرارك على غيره. أيضا لو كان ادعى بأن هذا أخاه وكان أبوه قد نفاه فإنه لا اعتبار له بعد، وحتى الآن ما وصلنا إلى المثال الذي يريد المؤلف. الثالث، يكون هذا الشخص الذي اعترف بالنسب بالأخ غير وارث فلا اعتبار له. نأتي إلى الصورة التي معنا، هلك هالك وترك ابنين، أنا أقربها لكم في صورة كالفرائض. هلك رجل وترك ابنين، فقام أحدهما فأقر بأخ ثالث، قال إن فلان مثل زيد هو أخ لي وأنا أعرفه، قام أخوه الآخر وأنكره. إذن هنا ما الذي ثبت؟ هنا ما ثبت النسب، لأنه لا يمكن أن يثبت النسب إلا بإقرار الاثنين، لأنه ما دام المال ما ثبت، يعني ما ثبت أنه شريك للاثنين في المال، فمن باب أولى لا يثبت النسب. إذن إقرار أحدهما بالنسب بأن هذا أخاه لا يثبت به النسب، هل يثبت شيء؟ نعم يثبت الإرث، لكن الإرث أن يكون شريكا للمهر، هذا مرنا بالكافي تذكرون الإخوة الذين درسوا معه. لذلك أنا كنت أقول كون الطالب يقرأ الكتب التي فيها نوع من التطويل والبيان هي تفيده. إذن هنا هلك هالك وترك ابنين، فأقر أحدهما بثالث ونفاه الآخر، هنا لا يثبت النسب لأن الآخر غير موافق، لا يثبت نسب إلا بالإثنين. هل يثبت الميراث؟ نعم، ولكن يرث مع أخيه الذي اعترف به، فبدل أن كان الأخ الذي اعترف بالآخر يأخذ النصف أصبح النصف مقسوما بينه وبين أخيه الذي اعترف به، فهو يأخذ نصف حقه وهذا يأخذ النصف الآخر. أعتقد هذا واضح وليس مشكلا بالنسبة لماذا للنسب. أيضا يترتب على هذا بالنسبة للمعترف به الحرمة بينهما تنتشر لأنه أصبح أخوه، لكن بالنسبة للآخر يكون أجنبيا من المعترف به وتظل أخوته بالنسبة للآخر. نعم. قال كإرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله. لماذا لا يثبت النسب بقوله؟ لأنه لا يثبت إلا لو انضم إليه أخوه، حتى ينص الفقهاء أزيدكم على أنه لو كان أحدهما مجنونا، يعني مات الأب وترك اثنين أحدهما عاقل والآخر مجنون، حتى قالوا لا يجوز لهذا أن يعترف بآخر، ولو اعترف به لا يثبت شيء إلا أن يعقل المجنون فيقرر أو يتوفى فيكون هو المستقل بالميراث، فحينئذ يصح اعترافه ويصبح أخا له ويصبح أيضا إقرارا بالنسب وبالمال. لكن الصورة التي ذكرنا الأولى هي التي تنطبق على قاعدتنا، لأنه هنا أخ أقر بأخ فثبت الإرث ولم يثبت النسب، إذا لم يلزم من ثبوت الإرث ثبوت النسب. رأيتم؟ إذا لا يلزم من إثبات أصل ثبوت الأصل الآخر، وهو ما قاله المؤلف في قاعدته. نعم. قال والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة. هذه المواضع الكثيرة هي التي تحتاج إلى بيان، لأنك ربما لو رجعت إلى كتب الفقه لا تجد. ونعم. قال والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيه. لا يثبت فيه لوازم ماذا؟ الشيء الثابت، يعني النسب. هو كل هذا الفصل يدور حول النسب، انتبهوا. لا يلزم من ثبوت النسب في مواضع أن يثبت لازمه، يعني مثلا قبل ما ندخل في التفصيل، لا يلزم من ثبوت النسب أن هذا الولد اعترف بأنه ابنه وألحق به، لا يلزم منه أن يكون ذلك رجع لزوجته، ولا أيضا أن تكون تعتد منه، ولا أن يكون لزمه مهر لأنه دخل بها، وهكذا من المسائل. لا. قال والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ أحد لوازمه المشكوك فيه، انتبهوا، لو كانت قطعية تثبت لكنه مشكوك فيه، وستتوضح بالأمثلة إن شاء الله. نعم. قال المشكوك فيها من بلوغ أحد أبويه. نقف هنا، هذه الصورة الأولى من بلوغ أحد أبويه. ما صورة هذه؟ نصورها أولا، يعني زوجان أحدهما صغير، ولنجعل الزوجة هو الصغير، يعني غلام عمره 10 سنوات أو 11 سنة تزوج فتاة وولدت بعد 6 أشهر من اجتماعه بها. انظروا، غلام عمره 10 سنوات، والغالب أن أبو العشر لا يكون بالغا، نادر، يعني يندر أن يبلغ، كما في قصة عامر بن العاص وأنه ولد ابنه في سن 11. إذن هنا غلام، يعني صبي عمره 10 سنوات، تزوج فتاة، يعني تزوج امرأة، وحصل اجتماع بينهم سواء دخل بها أو ما دخل، المهم أنه اجتمع بها، فولدت ما نقول له أيضا لأن المسألة مشكوك، فولدت بعد 6 أشهر من اجتماعه بها أو بعد أقل من 4 سنوات بعد أن أبانا، يعني طلقه هنا، فولد ولد في هذه المدة، ولدت قبل أن تكمل 4 سنوات، لأنها لو أكملت هي أكثر مدة الحمل كما هو معلوم. قالوا يلحق النسب به. رأيتم هل يلزم من لحوق النسب أن نحكم على الأب بأنه بالغ؟ لا. طيب إذا كنا لم نحكم على الأب بأنه بالغ، فلماذا ألحقنا النسب به لحديث الولد للفراش؟ لأنه احتمال أن يكون منه، واحتمال أن يكون من غيره، أن يكون وطئها غيره، إما بشبهة أو أنه أكرهها أو عن طريق سنة، واحتمال أن تكون من هذا الغلام الصغير أنه بالغ. كل هذه الاحتمالات قائمة. إذا لماذا ألحقنا النسب؟ أولا لحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، وأيضا احتياطا في حفظ الأنساب، هذا الثاني، ولأن الشريعة تتشرف يعني تتطلع إلى حفظ الأنساب، ورابعا والاحتمال أن يكون ولد من هذا الصغير. أعتقد الصورة واضحة. هنا حصل اعتراف بالنسبة لماذا للنسب، وذكرت الأمور الأربعة التي كانت سببا في إلحاق النسب به حتى لا يضيع نسب الغلام. ولكن ما ثبت اللازم وهو البلوغ. لماذا؟ لأن البلوغ مشكوك فيه، فلا يلزم من ثبوت ماذا النسب ثبوت ماذا البلوغ، وهذا هو معنى القاعدة. فأخذنا بالأمر الأول الحكم، وتركنا لازمه الذي قال المؤلف طرحناه، هذا واحد. قال من بلوغ أحد أبويه أو استقرار المهر. أو استقرار المهر، يعني استقرار المهر ما معناه في مصطلح الفقهاء؟ كامل المهر، يعني استقر المهر كاملا. نفس الصورة والمثال الذي ذكرته أولا، نفس الذي ذكرت، الصغير تزوج امرأة ومضى وكذا، رأينا النسب ثبت، ألحق الولد به. لكن هل مثلا يثبت هنا المهر؟ لأن المهر ماذا؟ لا يثبت إلا بخلوة ودخول، والخلوة أيضا مختلف فيها كما تعلمون، ولكن قضية أنه ماذا يعني اجتمع بها ووطئها فهذا معروف. يعني إذن هذه مسألة مختلف فيها. طيب المهم هنا، هل نثبت المهر؟ يعني نثبت عليه المهر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النسب ألحقناه للأسباب الماضية، لكن احتمال أن يكون الوطء حصل من شبهة، أن يكون وطئها قبل أن يدخل، فلا يمكن أن نقرر ماذا هنا المهر، لأن لو قررناه لألزمنا الزوجة بوجوب دفع المهر في أمر مشكوك فيه، والمهر لا يثبت بالشك، لا بد من يقين. إذن نفس الصورة الماضية أو المثال الماضي نطبقه هنا، وسنطبقه أيضا على الصورة الثالثة. نعم. قال أو ثبوت العدة أو ثبوت العدة، لا هي تختلف، لا تقرأ شيئا مع بعض، أو ثبوت العدة. طيب نحن رأينا هذه الصورة التي مضت، لا نزل معها، صغير تزوج امرأة ثم بعد ذلك وجد ولد، إما بعد 6 أشهر أو قبل إكمال 4 سنوات، وقلنا يلحق به. هل يلزم من ذلك ماذا العدة؟ لا، ليس شرطا، لأنه ربما أنه طلقها قبل الدخول بها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن الاحتمال قائم، يعني قضية أنه دخل بها أو خلا بها هنا قضية مشكوك فيها أيضا، وحينئذ لا تلزمها العدة، لأن الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها فليس له عليها من عدة، فما لكم عليهن بنص القرآن من عدة تعتدونها. هذه كلها الصور الثلاث يصلح أن يكون مثالها واحدا. قال والرجعة. وبالنسبة للرجعة، يعني مثلا إنسان مثلا، يعني هل لو أن إنسانا مثلا تزوج امرأة ثم بعد ذلك وطلقها. هنا ما يهمنا العدة والمهر لأنه لا إشكال، ناتي بصورة أخرى. رجل تزوج امرأة ثم طلقها فولدت بعد 6 أشهر أو لدون 4 سنوات، وقلنا إن هذا الولد هو ولده فألحقنا به النسب، فهل يلزم من لحوق النسب أيضا أن يكون ذلك رجع؟ الجواب لا، لأن ذلك أمر مشكوك فيه، وحينئذ نطرح الشك ونبقى على اليقين، فلا نأخذ بلازم ثبوت النسب أن الرجعة ثابتة، وحينئذ يكون ذلك مشكوكا فيه. فهذا أيضا توضيح للقاعدة، وهو الذي أرادون وأود أن تكتبوا هذا لأنكم ما أظنه موجود، أنا جلست فترة حتى أقرأ، بل تمنيت أنني لو درست هذا الكتاب كابلا فيما مضى. أنا درست مباحث، لو علمت بأن هذه القاعدة فيها هذه الأمور لدرست، وإن كنا نسير على منهج في الجامعة، يعني لدينا منهج قواعد تحدد من ابن رجب وغيره فنسير عليها. قال: أو ثبوت العدة والرجعة أو الحد. أو الحد، أو الحد، هذه نخرج عن المثال الأول. يعني امرأة ولدت غلاما وهي ليست تحت زوج، يعني امرأة لا زوج لها، لا يوجد زوج يطأها، وإذا بها تلد غلاما أو بنتا، ما لنا الأصل أن التي تفعل ذلك تحد. هنا لا حد عليها، لماذا؟ لأنها عندما أحضرها القاضي قالت: هجم علي رجل فأكرهني فوطئني، أو أن فلانا أخطأ فوطني بشبهة، يعني تصور أنني ماذا زوجة له، وهم مثلا يعيشون في بيت أو في مكان فوقع عليها، حينئذ يدرع عنها الحد، يدرع عنها ماذا الحد، لكن النسب يثبت. إذا نقول هنا يثبت نسب الغلام حتى لا يضيع ويبقى ماذا يتيه، لا يدري أين يذهب، لكن ثبوت النسب لا يلزم منه إقامة الحد عليها لوجود شبهة. وهذه قضية حصلت قريب منها في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، في قصة المرأة التي غشيها رجل وأحضرت إلى عمر، وأراد عمر أن يقيم عليها الحد فقال علي لا، فلما وضح له درأ عنها الحد في ذلك. إذن هذه أيها الإخوة هو كلمة الحد، كلمة الحد. هناك مثال آخر يصلح أن نورده هنا، يعني فيما يتعلق، أنتم تعلمون الآن السرقة، الحدود لا تثبت إلا بشهادة رجلين، الحدود لا تثبت إلا بشهادة رجلين، الحدود والقصاص، وإن كان القصاص فيه خلاف يسير، وأما الأموال فهي التي تثبت بشهادة رجل وامرأتين، أما الحدود فلأنها مبنية على الاحتياط ولذلك لا يقبل فيها شهادة رجل وامرأتين. فلو مثلا شهد رجل وامرأتان بأن فلانا سرق ماذا من فلان، وثبت أنه سرق من الحرز وكل شروط السرقة متوفرة في هذا السارق، هنا لدينا أمران: المال الذي أخذه، وعقوبة السارق وهي قطع يده، إنما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فسنحكم بأحدهما ونلغي الآخر. سنحكم بماذا هنا؟ برد المال، وجوب رد المال، لأن المال يثبت بشهادة رجل وامرأتين، ولا نحكم بالسرقة بالقطع هنا. لماذا؟ لأن السرقة لا تثبت إلا بماذا؟ إلا بشهادة رجل، مع أن الأصل هنا هي السرقة، مع أن الأصل هي السرقة، هذا الذي سرق أخذ وأخذ المال فترتب عليه ما يلي، ومع ذلك أخذنا باللازم وتركنا الأصل هنا وهي قضية السرقة التي يترتب عليها الحد، والسبب في ذلك هو النقص في الشهادة، فيدخل في حديث هذا فيه يعني العلماء قالوا، لكن أيضا يشمله حديث ادروا الحدود بالشبهات. أيضا هذا مثال لماذا؟ مثال للحد آخر. قال أو ثبوت الوصي أو ثبوت الوصية له أو ثبوت الوصية لمقر له فيها. إنسان مثلا ماذا أيضا ترتب عليه، نرجع للمسألة الأولى التي يعني ثبت فيها نسب شخص، هذا الشخص مقر له أيضا بالوصية، هل يلزم من ثبوت النسب ماذا؟ أن نقول له الوصية؟ الوصية لها احتمالات أخرى مشكوك فيها، ربما هذا الذي قال بأنه أوصي لفلان قد تكون شهادته مقدوح فيها، ربما يكون هذا ماذا وارثا، وفي الحديث لا وصية لوارث، إذن وجود أمور مشكوك فيها فلا يلزم من الإقرار بنسب هذا الشخص أن يلزم من ذلك ما يترتب عليه وهو إقرار أو أخذه للوصية المقر له فيها، لأنه قد يكون المقر له بالوصية لا يؤخذ بحكمه كما قلنا في شهادة أحد الأخوين لا يثبت بشهادته وحده لا يثبت النسب. قال أو ثبوت الوصية له أو الميراث. كذلك الميراث يعني الميراث، وأيضا نحن نجد هنا في نفس الصورة معنا الغلام الذي تزوج امرأة، يعني لما نأتي إلى الميراث نحن قلنا هو ألحق بالنسب، لكن هل يلزم منه أن يرث؟ لا، لا يلزم منه كونه ألحق به كما قلنا عملا بالحديث، وأيضا من باب الاحتياط، وأيضا الاحتمال أن يكون منه والاحتمال أن يكون من غيره، فلا يترتب على لحوقه به والنسب أن يكون أيضا وارثا. أعتقد وضحت هذه الأمثلة، وأتمنى أن تكتب لأنها مهمة، ومن لم يكتب الحمد لله كل الكلام هذا يسجل. نعم. قال رحمه الله وهي مسائل كثيرة، منها التي ذكرت لكم في السارق المثال الآخر، ولا نريد أن يعني أن نسير وراء هذه الأمور، فهي كثيرة ومرت في الفقه تتعلق بالنسب وفي غيرها. قال الإمام رحمه الله تعالى القاعدة السادسة عشرة إذا كان، هذه القاعدة هي أخف من الأولى، يعني انظر القاعدة الأولى تعصر الذهن، وهذه قاعدة عادية جدا ليس فيها يعني مجرد إعمال الفكر يعني يكفي فيها. نعم. قال إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، يعني لدينا بدل وله هذا البدل، ولدينا أصل وهذا الأصل له بدل، وعندما أردنا أن نقوم بالأصل تعذر علينا لعدم وجوده، فإننا نعمل بالبدل. سيأتي هل عملنا بالبدل مقيد ألا نجد الأصل؟ وإن وجدنا الأصل فهل هناك خلاف بين أن نجده قبل أن نشرع بالبدل أو لا خلاف حتى ولو شرعنا في البدل؟ فإننا نرجع إلى الأصل، وهذا موجود كثير أمثلة وأنتم تعرفونها، كل الكفارات كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة اليمين وكفارة الجماع، هذه كلها تدخل في هذا في هذه القاعدة، لأنها كما ترون صيام شهرين عتق رقبة انتقال، صيام شهرين متتابعين ما استطاع ينتقل إلى الثالث إطعام 60 مسكينا، إذن هي تنطبق على هذا، والمؤلف كثيرا ما يمثل بهدي المتعة لبساطته وسهولته. نعم. قال إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، يعني عندما وجب علينا الأصل ما كان موجودا عندنا. نعم. إنسان فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لما جاء يوم النحر نظر هنا ما معه فلوس، إما سرقت يعني فلوسه المبلغ الذي معه، أو أنه ماذا أنفقها يعني ضاعت منه يعني صرفها ولا يوجد معه، حينئذ سيليه أيام التشريق سيصوم فيها، فماذا يفعل؟ حينئذ ما استطاع ماذا أن يأتي بالأصل، فهذا البدل. فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده. يقول المؤلف رحمه الله: إذا تعذر علينا الحصول على الأصل وانتقلنا إلى البدل، فهل يتعلق الحكم بالبدل تعلقا مستقرا ثابتا لا نعدل عنه، أو أننا إذا وجدنا الأصل نعود إليه؟ الحقيقة من يعرف الفقه وتمرس فيه ودرسه ليس هذا على إطلاق. ففرق بين المتلف وبين إنسان مثل هذا في هذه ماذا المتعة، يعني الحقيقة الصور تختلف. فرق بين متعد وبين غير متعد. قال الإمام: للمسألة صور عديدة. نعم، هو كما ذكر المؤلف كثيرة، وهي مسائل يسيرة يستطيع الإنسان هو نفسه أن يمثل لها. وهذا شيء جيد أن أسلوب المؤلف رحمه الله يأتي بقاعدة فيها إعمال فكر وتحريك للذهن، وقاعدة أخرى تأتي مكان استراحة يمر بها الدارس والطالب حتى يتهيأ لما يأتينا. قال: منها هدي المتعة إذا عدمه ووجب الصيام عليه. أنتم تعلمون من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا بالنسبة للمتمتع. وألحق العلماء يعني إجماعا أو شبه إجماع إذا أخرجنا أهل الظاهر ألحق القارن بذلك. هذه مسألة ظاهرة ومثل بها المؤلف رحمه الله عدة مرات. نعم. قال: إذا عدمه ووجب الصيام عليه. قال: ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه، فهل يجب عليه الانتقال؟ انظروا المؤلف قال: ثم وجد الهدي قبل الشروع، قد يجده قبل وقد يجده بعد الشروع. لماذا؟ في الصيام. فهل يجب عليه الانتقال أم لا ينبني على أن الاعتبار في الكفارات ما معنى ينبني؟ يعني يترتب على. نعم. قال: ينبني على أن الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بحال. هل ننظر إلى حال الوجوب لما وجب عليه الهدي مثلا يوم النحر، أو أننا ننظر إلى الفعل أنه لما جاء ليطبق ذلك الشيء؟ المؤلف يقول الأمر يختلف. قال: ينبني على أن الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بحال الفعل. قال الإمام: وفيه روايتان، فإن قلنا بحال الوجوب صار الصوم أصلا لا بدلا. لأننا إذا قلنا بحال الوجوب وحال الوجوب ما وجد هديا، إذن يصبح الصوم أصلا في ذاته، لأنه كأن الهدي لم يوجد أصلا. لأنه إذا قلنا بهذه الحالة التي هي حالة الوجوب وجاء وقت الوجوب، جاء اليوم الذي يذبح فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، قيل لا تحل، قال لا أحل حتى أنحر، فحينئذ جاء وقت النحر وهو لا يملك لا يستطيع. حتى أيها الإخوة، لا قد يستطيع يتبرع شخص له مثلا بأن يقرضه أو أن يأتيه من بلده ينتظر وغير هذا، كله لا ينظر لهذه الشريعة بنيت على التيسير. نحن ننظر إلى حالته التي هو عليها وهو في الحج، فلا يشق عليه بأن يطالب بأن اذهب وابحث، أليس لك زملاء، أليس لك إخوة من بلادك، اذهب لعلك تجد. هو له أن يفعل ذلك، هذا راجع له، لكن هل يلزم؟ لا. قال رحمه الله: صار الصوم أصلا لا بدلا، وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي؟ فهل يجزئه، يعني هل له على هذا الكلام إذا قلنا صار أصل، هل له أن يرجع إلى الأصل لو تمكن؟ الجواب نعم في الحقيقة، لأن هذا هو الأصل، مهما كان الأمر فالأصل وجد، فله أن يرجع. ولو سار في البدل لكان صحيحا، لكن أن نقول لا يجوز والأصل بين أيدينا هذا أمر فيه صعوبة حقيقة. نعم. قال: فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي؟ المشهور أنه يجزئه، لأنه الأصل في الجملة. قال: لأنه الأصل في الجملة، وإنما سقط رخصة. قال: يعني سقط رخصة لماذا؟ تيسيرا على الناس. وهذه الشريعة من أصولها أنها بنيت على التيسير والتخفيف ومراعاة مصالح الناس. نعم. قال: وحكى القاضي رحمه الله في شرح المذهب عن ابن حامد رحمه الله أنه لا يجزي. ابن حامد هو شيخه وقتل في الطريق كما هو معلوم، وشيخ القاضي أبي يعلى، وله تهذيب الأجوبة كتاب معروف حقق في الجامعة الإسلامية أيضا برسالة دكتوراه. إذن هذا ابن حامد هو شيخ القاضي وهذا هو رأيه، لكن ليس معنى أيها الإخوة أن يرى فلان أن نأخذ رأيه مسلما، لا، نحن ننظر، لدينا أصل وانتقلنا إلى بدل ووجد الأصل، نقول لا يجوز أن ترجع إلى الأصل، هذا يعني نجد فيه صعوبة ومشقة على النفس أو على الإقدام بذلك. وهو قاله رحمه الله عن اجتهاد واقتناع. قال رحمه الله تعالى: ومنها كفارة الظهار واليمين ونحوهما. يعني المؤلف هنا كأنه رأى أننا بالنسبة للكفارات انتهينا، يعني كفارة الظهار وكفارة اليمين وكذلك كفارة الجماع في رمضان وكذلك القتل، هذه كلها أيها الإخوة أنت إذا رأيتها بمراحل، مثلا فالظهار ومثلها الجماع عتق رقبة، فإن لم يجد يستطع يطعم 60 مسكينا يصوم شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا، وسبق عندنا إذا استطاع أن يطعم أقل من 60 يجد هل يعمله ورجعه، ذلك مرة في قاعدة سابقة. كذلك أيضا مثله كفارة اليمين، الله تعالى يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن هذا من التوسع في هذه الشريعة الإسلامية. إذن هذه تستطيع أن تطبق عليها القاعدة تماما، ولأن القاعدة سهلة وميسورة المؤلف رحمه الله تعالى كأنه ما توسع في الأمثلة فأعطى إشارة، أعطى مثال لماذا هدي المتعة والكفارات هي مثله تماما في ذلك. قال: ومنها كفارة الظهار، كفارة الظهار واليمين ونحوهما والحكم ونحوها كفارة الجماع وكذلك القتل وغيرها. نعم. قال: والحكم فيهما كهدي المتعة. يعني تماما، فكأنه يقول لا نحتاج إلى أن نكرر ذلك ونطيل ما دام الأمر هو واحد. نعم، هناك من العلماء من يكرر الشيء لبيانه، ولذلك تجدون من منهج ابن قدامة رحمه الله تعالى التكرار، فهو إذا جاء إلى موضع بكتابه المغني خاصة، أما كتبه الأخرى المختصرة يقول مر لأنها مختصرة، لكن لما تقرأ في كتبه المغني يكرر لك المسيح، يقول مرت ويعطيك ملخصا لها، فأولا يعطيك الزبدة وفي نفس الوقت يذكرك بأن المسألة مرت، فإن أردت تفصيلا فعد وابحث عنها. وهذه من المزايا التي يختص بها كتاب المغني رحمه الله مؤلفه. قال رحمه الله: ومنها إذا أتلف شيئا له مثل وتعذر وجود. انتبهوا أيها الإخوة، قضية الإتلاف تعدي، وليس شرطا أن يكون تعديا، قد يكون الإتلاف من غير تعدي، استعرت آلة كاتبة من أخيك أو قلما أو كتابا أو غير ذلك من الأمور ثم تلفت عنده وأتلفها، الإتلاف لا يخلو ممن يكون متعمدا أو غير متعمد، لكنه هنا لا يختلف حكما، ولذلك نعمم. قال: ومنها إذا أتلف شيئا له مثل وتعذر، أو أتلف حتى طعاما، يعني ماذا أتلف طعاما لك، أتلف فاكهة لك، فهنا إن كان لها مثيل لا تعطى المثل، وإن لم يكن قد يكون لها مثيل لكن في ذاك الوقت ما فيه، تقدر قيمتها وتعطى القيمة. من أي ناحية؟ طيب خلي هذا سؤال، لو دخلنا فيها، من تعجل عبادة لا، هذا يختلف، يعني هناك تعجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم لما جاء وقت الوجوب اختلف، كالذي يقدم الهدي هو يصلح مثال لكن الصورة مختلفة، ذاك قدم وهذا جاء الوقت وهو لا يجد ذلك الشيء. نعم. قال إذا أتلف شيئا له مثل وتعذر وجود المثل وحكم الحاكم بأداء القيمة. يعني رفع الأمر كأن القضية فيها خلاف، وكأن المؤلف يقصد التعدي هنا. إنسان أتلف لإنسان شيئا فرفع أمره إلى القاضي، فالقاضي يطالب بالمثل، وقد لا يوجد المثل في ذلك الوقت، فحينئذ يأتي بأهل الخبرة، لأن القاضي دائما يكون له رجال، وليس شرطا أن يكون عنده في المحكمة، ولكن يرسل رسولا إلى أهل الخبرة. فإن كانت القضية في طعام، في الأرز مثلا أو البر أو الشعير، يرسل إلى أولئك فينظر ما قيمة هذا. إن كانت تتعلق بالثياب يرسل إلى أهل البز، وهكذا ثم يعرف فيقرر الحكم على ضوء ذلك. قال ثم وجد المثل قبل الأداء وجب أداء المثل. لماذا وجب هناك وهناك؟ قال غير هذا كلامه في هدي المتعة. هناك قال، هناك من يقول بأنه يلزم أن نبقى، وهناك من قال لو رجع الأصل فله، ولو بقي فله، وهنا لأن القضية متعلقة بالإتلاف. والمؤلف رحمه الله ما نص على العلة، لكن العلة هنا المثال يختلف، لأن هذه قضية فيها تعدي. إنسان تعدى على حق آخر، فلما تعدى على حق آخر ليس لعرق ظالم حق. من اقتطع شبرا من الأرض طوقه 7 أراضين يوم القيامة، ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. فهذا اعتدى، فكانت النتيجة في هذه الحالة أن يلزمه المثل. فلما لم يوجد المثل وهو تعجل القيمة يعطى، وقبل أن يأخذ القيمة وينتهي الأمر وجد المثل، فإنه يطالب المتعدي والمتلف وعليه أن يرد مثل ذلك. قال ثم وجد المثل قبل الأداء وجب أداء المثل، ذكره الأصحاب لأنه قدر على الأصل قبل أداء البدل فيلزمه، كما إذا وجد الماء قبل الصلاة. لا، الصورة مختلفة، لأن التيمم يختلف، لأن التيمم فيه نص لا ينطبق على قاعدة، ولذلك المؤلف أخرجه. وانظروا، هو هكذا الفقه أيها الإخوة، يعني الفقه لكي تدرس الفقه دراسة ناضجة دقيقة تتعمق فيه، ثم تنتهي إلى أنك تفهم، تستطيع أن تفرق بين المسائل، تجمع ماذا الأشباه إلى بعضها، تباعد بين الأضداد. هنا المؤلف أخرج تماما ماذا قضية التيمم. لماذا؟ هو لو ما ورد فيها نص لكانت صالحة لأن تدخل، لكن وجود النص لا ينبغي أن يكون محل خلاف. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال فيلزمه لأنه قدر على الأصل قبل أداء البدل فيلزمه، كما إذا وجد الماء قبل الصلاة. قال وينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا قدر على المثل عند الإتلاف ثم عدمه. يعني المؤلف هنا يعني يقول ينبغي أن يحمل كلامهم، ليريد أن يقرر الخلاف في المسألة، فهي حقيقة فيها تعدي وفيها جناية على حق الغير، لكن مع ذلك أيضا ينبغي ألا تشذ وألا تخالف المسائل التي مرت كما مر بنا جملة بالنسبة للكفارات، وتفصيلا بالنسبة لماذا لمن لم يجد الهدي. يقول المؤلف يعني ينبغي، يعني يخرج المؤلف أيضا يزيدكم بأنه من العلماء الذين لهم تخريجات، يعني هم من علماء المذهب. هو وين اشتهر بالحديث بل هو فهو أيضا فقيه جدا. وهذا الكتاب الذي ترونه لو رجعتم إلى أطول كتاب في فقه الحنابل الذي هو كتاب الإنصاف للمرداوي لوجدتم أنه يعتمد عليه كثيرا ويثق به ثقة عظيمة، وينقل من كتاب القواعد فيقول نص في القاعدة كذا نص في القاعدة كذا، يذكر ذلك مسلما ويتجاوز، وأحيانا لا يزيد على كلام ابن رجب. قال وينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا قدر على المثل عند الإتلاف ثم عدمه، أما إن عدمه ابتداء فلا يبعد أن يخرج في وجوب أن يخرج فلا يبعد أن يخرج في وجوب أداء المثل خلاف. أن يخرج فيك على المسائل الأخرى، يعني التخريج، أن يكون لك أصل تخرج عليه مسائل، فتعتبر المسائل الأولى أصلا ثم تخرج عليه هذه المسألة، فالعلة الموجودة هناك موجودة هنا. هنا فلماذا نفرق؟ أنا ذكرت لكم الفرق، المؤلف ما ذكره رحمه الله وهو قضية التعدي، والإنسان دائما يعامل بنقيض قصده. قال وأما التيمم لا يختلف الحكم. لو أنك تيممت وإذا بالماء يقف، تيممت وانتهيت خلاص، أنت نويت التيمم وكمل الطهارة ثم وجد الماء، لا يجوز لك أن تصلي. هذه ليس فيها خلاف عند العلماء. إذن التيمم لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء، إذن التيمم يختلف. أظن المؤلف نص عليه. نعم، هذه يجوز، أجازها العلماء، أجازها العلماء أيضا. يعني لو وجد الهدق أصلا هو ماذا عدم، يعني عدم ما عنده مبلغ، انتبه، العلة أصلا لابد أن يثبت العجز، عجز، وإذا به يفاجأ بحث فوجد مبلغا عنده، أو جاء واحد له وقال هذا المبلغ الذي أقرضتني إياه خذه، أو يكون في نفس من أهل البلد فمات له قريب فورث فجيء له بالميراث. لا تظن الأمور أول معقدة ولازم في الميراث محكمة وشابكة ويطور الأمر، لا، أول كل الأمور بسيطة في لحظات وتأخذ حقك. والقاضي كان يقف عند باب المسجد ويوضع له كرسي ماذا من الطين، يعني يبنى من اللبن، ويجلس عليه ويقضي، وربما في الطريق يعني كانوا يقضون. ليست الأمور كما نتصورها الآن، وإن كانت الآن فيها إحكام حقيقة وفيها حفظ وفيه توثقة ولجان عليا وتمييز، وهذا أولى. نعم. قال وأما التيمم فلا يشبه ما، لكن لاحظ انتبه إنه عجز أصلا، وجد العجز، لكن قبل أن يشرع في البدل وجد الأصل هو ذا. أما أنه يشرع وجيبه مليء بالفلوس، لا. نعم. إذا ما أصبح أصلا. نعم. ما، لا رجوع إلى الصوم، هذا إذا عجز، هو إذا عجز الكلام. أنا قصدي هنا، لا، المؤلف هنا جاء بعض العلماء ما يرى الرجوع إلى الأصل، أنا رجحت الرجوع إلى الأصل هو هذا ولا أزال، لأن الرجوع، لأن هذا هو الأصل، فكيف نبطله ونبقى عند البدل. قال وأما التيمم فلا يشبه ما نحن فيه، لأنه لو وجد، وأما التيمم فلا يشبه مما نحن فيه. لماذا؟ لأنه لو وجد الماء بعد فراغه منه لا بطل، بطل بإجماع العلماء. إذن هناك إجماع، والإجماع مبني على النص، يعني الإجماع مبني على النص، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء، فإذا وجد الماء أمر فليمسه وشرته. نعم. قال ووجب استعمال الماء بنص الشارع، وها هنا هو نبه عليه، ووجب استعمال الماء بنص الشارع، إذن هذه فيها نص المسألة، فلا ينبغي ماذا. ولذلك يقولون إذا قضى القاضي يعني بأحكام ثم جاء بعده قاض آخر، هل له أن ينقض حكمه؟ تعلمون القاعدة المعروفة التي تصلح أن تكون قاعدة أصولية وأن تكون قاعدة فقهية، وأظنكم فهمتم الإخوة الذين درسوا الأصول والقواعد، متى نجعلها قاعدة أصولية؟ إذا كان المراد بذلك ماذا؟ المكلف، الحكم التكليفي. أما لكي تكون ماذا؟ فقها، فهو أحكام المكلف، وهذا هو الذي يبحثه الفقهاء. ولذلك تجد بعض الفقهاء الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وبعضهم يضع، وهذا أولى. هل الاجتهاد ينقض بالاجتهاد؟ فكل مسألة فيها خلاف عند الفقهاء في مصطلح الفقهاء يقدم لها بالاستفهام، فتقول هل ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ متى ينقض الاجتهاد؟ نعم، إذا خالف نص. حتى عند مالك رحمه الله تعالى وأبي حنيفة يرى أنه حتى لو مثلا خالف نصا فإنه أيضا يمكن أن ينقض، لأن المعتمد في ذلك الإجماع، لأن الذي خالف نص معنى أن المسألة فيها خلاف فلا ينبغي، لكن الإجماع هو الذي لا ينبغي الخروج. أما بقية العلماء فيرون أن ما خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا فإنه الإمام الشافعي أيضا زاد أو قياسا جليا. قال وها هنا لو أدى القيمة لبريا ولم يلزمه أداء المثل بعد وجوده. وقال في التلخيص على الأظهر وهو يشعر بخلاف فيه. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة كثيرة متنوعة. أول هذه الأسئلة يقول هل للإنسان أن يشتري سلعة ويتركها في نفس مكانها ثم يبيعها بسعر آخر؟ هذا يختلف باختلاف السلع. إذا كانت عرض فمعلوم بأن العرض مجرد التخلية أن يرفع صاحبه يده عنها، أما إذا كانت مما ينقل فإنك تنقلها كما جاء في الحديث لا بد من استلامها، يعني لا بد من استلامها. هذا هو الرأي الصحيح في هذه المسألة، فهي تختلف باختلاف السلع. يعني مثلا إن كان مما يكال فاستلامه بالكيل، إن كان مما يوزن فاستلامه بالوزن، إن كان مما يذرع فاستلامه بالذراع، إن كان مما ينقل فاستلامه بنقله، وهكذا. فهو يختلف باختلاف الأمور كما درستم وعرفتم ذلك في كتاب البيوع. يقول الأخ ما وجه قول لفظ اعتدي يثبت به أو قد يثبت به القذف؟ لأن اعتدي أيها الإخوة لا بد أن يكون معها قرينة، ولذلك المؤلف ما تركها دون قرينة. إذا قال لامرأته في حالة غضب اعتدي ولم يكتفي بذلك، قال ثم صدر منه ما يشير إلى القذف أو فسره. سئل، يعني سئل ما مرادك بقول اعتدي؟ قال أردت اعتدي لأنها امرأة غير سليمة، غير كذا، غير نزيهة، غير شريفة، فبدأ يلقي على القذف. إذن هذه إشارات. إن كان القذف صريحا وجب عليه الحد، إن كان غير صريح يكون. إذن القضية قضية وجود القرائن. فأحياء هذه أيها الإخوة لماذا سميت كناية في الطلاق وفي غيره؟ كثير من يعني عدد من أحكام الفقه فيها كنايات، تجدون درستم الكنايات. الكناية غير ظاهرة، تحتاج إلى أمرين. ما الذي يوضحها؟ هي ترجع إلى نفس الإنسان، استفتي قلبك وإن أفتوك أفتوك. قد يكون إنسان استخدم كناية في الطلاق فذهب إلى شيخ يستفتي وكذب عليه، هو الآثم. يعني لا يكون الشيخ إلا بقول ضعيف. من قال بأنه إذا حكم له القاضي عند الحنفية هذا قول حقيقة ضعيف وغير مقبول عند كافة العلماء. فالقاضي أو الحاكم لا يحل حراما، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه الوحي يقول أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها، فمن باب أولى غيره من الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام بالإمكان أن ينزل عليه الوحي، لكن هو أسوتنا وقدوتنا، فهو يؤسس الأحكام ويقررها لنقتدي به في مثل تلك الأمور. يقول الأخ إذا كان إنسان يصلي بالتيمم، يعني كأن الأخ يقول إما أنه ما يعني ما وجد الماء ثم علم بحضور الماء لكنه انقطع الصلاة ليستعمل الماء خرج وقت الصلاة، فهل يجوز له إتمام؟ هذا فيه تفصيل، هذا يترتب عليه مسائل كثيرة لها فروع. أولا إن كان الماء في رحله ونسي ثم تذكر فيقطع الصلاة، لأن هذا تقصير منه، الماء بجواره. يعني إن كان التقصير منه فهذا عليه أن يقطع الصلاة ولا يؤثر في ذلك، ولا يدخل في قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. أما إذا كان الإنسان شرع في الصلاة ثم علم بأن الماء جاء، فهل ماذا يقطع الصلاة؟ هذا يأتي الخلاف فيها. هناك من يقول لا بد أن يقطع لأنه لم يتم الصلاة، والصلاة بالتيمم لا تجوز إلا عند فقدان الماء، والله تعالى يقول فلم تجدوا هذا واجد. وبعضهم يقول لا، هذا تلبس بعبادة، والله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فلا ينبغي له أن يقطعها. يعني المسألة فيها خلاف، ولكن هناك تفصيل فيما يتعلق بالبحث عن الماء وطلبه. يقول الأخ: هل تشترط التزكية من العلماء لطالب العلم كي يدرس أو يفتي؟ فرق أيها الإخوة بين التدريس وبين الإفتاء. التدريس قد يكون يدرس جماعة صغارا أو في مكان محدود، وربما يدرس في مكان عام يحضر فيها المتعلم وغير المتعلم ويسأل أسئلة عامة، فهذا يختلف لأن المدرسين أصلهم يختلفون. الآن الكل يسمى مدرس. المدرس الذي مثلا إذا أراد أن يدرس يسهر ليلة ويحضر صفحة ونصف صفحة وربما مكث في أيام، هذا يسمى مدرس، هذا لا يسمى مفتيا ولا يسمى عالما، لأن هذا يسمى مدرس مادة يستعد المادة ويلقيها، وآخر لا، تجده يعني لا نقول أحاط بالعلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن تجد أنه درس العلوم وأخذ جملة منها وأصبحت عنده صورة عامة، وربما تكون شبه تامة في المادة التي هو متخصص فيها ويدرسها. فهذا نعم قضية يحتاج إلى ماذا أن يستفتى، هذا يرجع إذا كان هناك نظام. لكن كونه يستأنس يعني بالعلماء، لأن الأصل مثلا أنه إذا أريد أن يوضع إنسان في مكان يسأل عنه أهل العلم إذا كان الأمر مختص بالعلم وأهل الخير يعني مكانته العلمية، لأنه لا يصلح أن يؤتى بجاهل أو متوسط أو علمه قليل كما يقولون الضحل، فيأتي في مكان عام فيفتي ويقع في الأخطاء فيعني يحمل الإثم وأيضا يضل غيره، لا، فهذه تختلف. أما قضية التدريس فربما يكون معك مجموعة بمثابة زملاء تتناقش معهم، فهذا أمر سهل. لكن أن تأتي وتقف خطيبا مثلا في الحرم وتتكلم في أمور عامة إلا إذا كان في أمر قد حضرته وحفظته ويكون تدور في نطاق ذلك لا تخرج، هذا أمر خاص، هذا يسمى داعية ولا يسمى. أما المفتي فهو الذي لديه معرفة عامة، والإمام الشافعي وضع ذلك في كتاب الرسالة، أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمغيد والخاص والعام، وعلى معرفة باللغة العربية وبي إلى غير ذلك من الأمور التي أوردها وأوردها العلماء. هناك شروط للمفتي، هذه تختلف باختلاف الأحوال، لكن لا يمنع من هذا أن يكون الإنسان داعية في حدود معرفته. بلغوا عني ولو آية. ففرق بين التبليغ وبين أن تتصدى للعلم أو التدريس. يقول الأخ: إذن تزكية العلماء كي يدرس أو يفتي، إن حصل على ذلك فهذا شيء طيب. يعني هذا الأقرب لو قال في السؤال: هل يحتاط فيها يعني هل يحتاج في هذا إلى أن يأخذ كتابة من بعض المشايخ بأن هذا طالب علم وأنه تعلم كذا وأنه أمضى في حلقته كذا وفي دروسه كذا وأنه على معرفة، فهذا هو الأقرب. لكن العلماء، هل العلماء يعرفونه إذا خالطوه وعرفوا مكانته وعلمه؟ فنعم. يقول الأخ هنا يتكلم عن ماذا، يعني إصابة الطير بآلة، هل يجوز أكل ذلك الطير لأن نصيد الطيور بآلة فيها حجارة؟ ما أدري ماذا يقول. المهم أنك إذا وجدته حيا فإن عليك أن تذبحه، أما إذا كان هذا الذي تطلقه يكون قاتلا كما قال عليه الصلاة والسلام: ماذا إذا أرسلت كلبك المعلم، أو كذلك أيضا إذا رميت الصيد إلى آخر الحديث، فهذا في الحقيقة. أما الأمور التي تخنق يعني حجارة قد تصيبه، فهذه يعني أمور مشكوك فيها، فإن أدركته وذبحته فهو جائز. يقول الأخ: هل طلب الطعام من الذين يوزعونه في الحرم داخل في المسألة المنهي عنها؟ كأن الأخ يتكلم عن من يعني سأل الناس، فإنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، يعني الذي يسأل الناس في الحديث ولا يدري أيعطوه أم يردوه، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، يأتي وهو عاري الوجه. هذا يقول هل هو منهم؟ الجواب لا. وماذا يقصد؟ هل يقصد الطعام الذي يقدم هذا للإفطار؟ هذا ليس فيه شيء، هو سيكسب أجر الذي قدمه وأنت لو أكلت وكنت صائما. نعم، وإن أخذت وأنت محتاج فليس في ذلك شيء. وليس كل الذين يعطون فقط الفقراء، قد يعطون وهدايا، فهذا يرجع إلى ماذا؟ الشرط الذي وضع، هل هذا وقف وأن هذا الذي وزع لا يعطى إلا للفقراء أو لا يعطى إلا خاصين؟ أحيانا ما يكون للفقراء، أحيانا يكون لطلاب العلم، أحيانا يكون مثلا الذين يشتغلون بكذا، أحيانا يكون للذين يدرسون المذهب الفلاني، أحيانا الذين يدرسون الحديث، الذين يدرسون الفقه، الذين يدرسون التفسير، فهذا يختلف باختلاف شرط الواقف، فهذا يرجع إليه في هذه الأمور. يقول الأخ: هل يجوز لرجل إذا قذف امرأته أن يتلاعنان؟ هذا يرجع إلى ماذا؟ أولا، الرجل إذا قذف امرأته بالزنا فإنه في هذه الحالة يطالب بماذا؟ بالشهود. فإذا لم يطالب فإنه ماذا؟ يقام عليه الحد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وغالب الذين حصل منهم اللعن، أولا هذا لتقرير الحكم، الأمر الآخر أنه لقصد نفي الولد. وصلى الله عليه وسلم.